الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال في التفسير: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما فيهما ومنهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من الكتب من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل به منهم أمة جماعة مختصرة تعمل به وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الله بالسلام وأصحابه وكثير منهم ساء أي بئس ما كيف يعملون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى مقالات اليهود الشنيعة وما كفرهم وصدهم عن سبيل الله وانحراف أحبارهم وربانهم وما ضربهم الله تبارك وتعالى به من يعني العقوبات فيما مضى في قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذا من جرائمهم وجرائرهم وعقوبات الله تبارك وتعالى لهم. قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. يعني لو أنهم آمنوا قال هنا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا خاف الله تبارك وتعالى لا كفر الله تبارك وتعالى عنهم تلك السيئات التي صدرت منهم ومن آبائهم واعتقدوها، لأنه إن كانت هذه السيئات صدرت من آبائهم ولكنهم على إثرها وعلى منوالها وهم قائلون بها، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم لو أنهم آمنوا واتقوا خاف الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنهم تلك السيئات، ومعنى أنه يكفر عنهم يعني يغفرها لهم سبحانه وتعالى. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنة النعيم في الآخر. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أقاموا التوراة والإنجيل قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل يعني بعثة النبي وكذلك بعد بعثة النبي. أما قبل بعثة النبي يعني كانوا على التوحيد والإيمان والدين الذي جاء به التوراة والإنجيل، فالتوراة التي أنزل على موسى لو أن اليهود ساروا عليها والإنجيل الذي أنزل على عيسى كذلك لو أن النصارى أقاموه وانتهجوه لما وقعت تلك العقوبات التي عاقبها الله تبارك وتعالى بهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم فعلوا هذا. وكذلك بعثة النبي إقامتهم للتوراة والإنجيل إيمانهم بالنبي، لأن التوراة تأمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإنجيل كذلك قد جاء فيه البشارة بالنبي ووجوب اتباعه إذا خرج. فلو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل عملوا بأحكامها وآمنوا بالرسول الذي أنزل الله تبارك وتعالى صفته في التوراة والإنجيل كما قال تبارك وتعالى الذي عن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قال: فسأكتبها، الله يقول رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فصفة النبي وصفه وعمله كله موجود في التوراة والإنجيل. فلو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل عندما بعث النبي آمنوا به كما أمرهم الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل، عند ذلك يغير الله تبارك وتعالى ما بهم من السوء الذي أنزله إليهم بحال عظيمة في هذه الدنيا. قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهذا معناه أنه يأتيهم رزقهم من فوق أرجلهم، فالرزق من فوق، فالرزق الذي يكون من فوقهم كالمطر النازل من السماء والثمار التي تكون في الأشجار، ومن تحت أرجلهم فيما يخرج الله تبارك وتعالى من بركات هذه الأرض، يعني يأتيهم الرزق من فوق ومن تحت، ويغدق الله تبارك وتعالى عليهم الخير. قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثم قال جل وعلا منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم من أهل الكتاب يهود ونصارى أمة مقتصدة. المقتصد هو الذي يسير في الوسط، يعني يسير بأمر الوسط، لا هو من أهل الدرجات العليا والسبق في الدين، ولا هو من أهل يعني التقصير والمعصي. يعني مقتصدون، قيل المقتصد هو الذي يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات. فالمقتصد في الدين من أدى الفرائض التي عليه الواجبات وانتهى عن يعني المحرمات، وليس له يعني قدم في الخيرات، وليس له كذلك يعني انزلاق إلى المعاصي والذنوب. منهم أمة مقتصدة، يعني أنها تؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى لها في الدين. وكثير منهم، لكن أكثرهم ساء ما كانوا يعملون، هؤلاء من يعني الذين انحرفوا عن جادة الدين. ووصف الله تبارك وتعالى إياهم يعني بهذا غير ما وصف الله تبارك وتعالى به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمة النبي منها ثلاث درجات: درجة المقتصدون، وكذلك السابقون بالخيرات. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل المبين. ثم أورثنا الكتاب القرآن الذين اصطفينا من عبادنا هم أهل الإسلام، فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي عنده شيء من التقصير في الطاعات وفعل بعض المعاصي، ومنهم مقتصد. مقتصد هو الذي يعني أدى ما عليه من الواجبات وانتهى عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات هذا مسار ب يعني الأعمال الصالحة. فالأمة الإسلامية هذه أفضل الأمم في هذا باب من يعني أفضلها، كذلك أن السابقون بالخيرات فيهم كثير، بعكس الأمم السابقة فإن عامتهم أو الصالحون منهم مقتصدون والباقي يعني مسيئون. قال جل وعلا منهم، أي من أهل الكتاب، أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء ما يعملون يعني ساء شيئا الذي يعملونه، يعني الذي يعملونه إنما هو من الأعمال السيئة. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال التسليم يا ايها الرسول بلغ جميع ما انزل اليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا ان تنال بمكروه، وان لم تفعل اي لم تبلغ جميع ما انزل اليك فما بلغت رساله بالافراد والجمع، لان كتمان بعضها ككتمان كله. والله يعصمك من الناس ان يقتلوك، وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فقال انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم. ان الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، فان تعملوا بما فيه ومنه الايمان به، ولنجدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك من القران طغيانا وكفرا لكفرهم به، فلا تحزن اي تحزن على القوم الكافرين الذي يؤمنون بك اي لا تهتم بهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود مبتدأ، والصابئون فرقة منهم، والنصارى ويبدل من المبتدأ. من آمن منهم بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآخرة خبر مبتدأ ودال على خبر نعم. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى النبي وقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هذا أمر من الله لرسوله بأن يبلغ ما أنزل الله به، يعني كل ما أنزله الله تبارك وتعالى من ربه، وإن كره الناس ولا يخاف من الناس شيئا. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، يعني إن لم تفعل في كتمان شيء أو القعود عن شيء مما أمرك الله تبارك وتعالى بتبليغه فما بلغت رسالة. رسالة الله يجب أن تبلغ وافية، ولا يتأخر يعني النبي عن إبلاغ شيء من الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، يعني لا تخف من أحد، يعصمك يمنعك من الناس أن يقتلوك، وليس بالعصمة من أن يسبوه أو يشتموه أو ينالوا منه أذى، هذا يقع، ولكن أن يقتلوك أو يحولوا بينك وبين يعني إبلاغ رسالتك لا يفعلون. يقول هنا في الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي لما نزلت هذه الآية أن النبي كان يحرس، فلما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم صرح يعني حراسه وقال خلاص يعني يحرسني الله تبارك وتعالى، فكان النبي بعد ذلك لا يحرس، كان إذا نزل ينزل وحده أو كان في بيته ليس حارس على بابه أو بنابيته، فترك هذا لما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الذين كفروا عرفوا الحق وتنهوا عن الإيمان به لا يهديهم الله، يزيدهم الله تبارك وتعالى كفرا عقوبة لهم على يعني هذا الكفر. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء يعني من الدين، قال يعتد به، يعني مهما فعلتم من الدين، ولكن إذا لم تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم كما أمر الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الإيمان بالرسول، فأنتم كل الدين الذي أنتم عليه لا اعتداء به، ما يعتد به، وكأنكم لستم يعني على شيء قط. فإما أن تقيموا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليكم وتقوموا بكل ما جاء به، ومن جملة هذا الدين الإيمان بالنبي، فإن صفته والأمر بالإيمان به موجود عندكم في التوراة والإنجيل، فإذا أقمتم الدين كله ومنه الإيمان بهذا النبي واتباعه فأقمتم الدين. أما إذا تركتم هذه وقلتم نحن يعني قال اليهود نحن خلاص نلتزم بما عندنا من الأحكام ونسير عليها، والتزم النصارى بما عندهم وتركوا هذا، يبقى تركوا الدين كله، يبقى هذا ترك لكل الدين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين يعتد به يعني عند الله ويغفر الله به ذنوبكم ويدخلكم الجنة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ومعنى تقيموها يعني أن تسيروا على ما يعني أمركم الله تبارك وتعالى، فإقامة الأمر هي الالتزام به وفعله على الوجه الصحيح حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم من الوحي الذي يعني نزل عن الأنبياء غير التوراة والإنجيل. قال جل وعلا: ولا يجدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني الأمر عندهم عكس هذا، عكس الإيمان بما أنزله الله، بل ينزل القرآن فيزدادون به كفرا وعنادا. ولا يجدن كثيرا منهم ما أنزل إليك، ما أنزل إليك هنا اسم الموصول فاعل، يعني الذي أنزل إليك من ربك يزيدهم كفرا وعنادا، فيزدادون به كفرا وعنادا. ولا يزيدن كثيرا منهم، طائفة كثيرة منهم، استثنى الله القليل ممن آمن، يعني عندما سمع القرآن يتآمن به عبد الله بن سلام وغيره، لكن الكثير منهم سيزدادون كفرا بالقرآن المنزل من الله تبارك وتعالى. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. طغيان بجزاوز الحد، يعني التمادي في الكفر الذي هم فيه والباطل الذي هم فيه وكفرا. قال جل وعلا: فلا تأس على القوم الكافرين. تأسى تتأسف، الأسى هو الحزن والأسف، يعني لا تتأسف عليهم ولا تحزن عليهم، فإنهم يعني سقطوا يعني من عمل الرب، ولعنهم الله وصدهم يعني عن سبيله على هذا النحو ليعاقبهم سبحانه وتعالى. فلا تأس على القوم الكافرين. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، هؤلاء يعني الملل والطوائف، فالذين هادوا هم اليهود الذين قالوا يعني سموا أنهم هادوا لأنهم قالوا هدنا إليه، هدوا اليهود، ومعناهم التائبون أو الرجعون إلى الله معنى اللفظة. والنصارى هم الذين قالوا إن نصارى، قيل النصارى نسبة إلى الناصرة التي بدأ منها عيسى بن مريم عليه السلام دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وقيل من النصرة أنهم أنصار الله. والنصارى وهم أتباع عيسى يعني في الظاهر، لكنهم طبعا خالفوا هذا. والصابئون، الصابئون هنا قال فرقة من النصارى، والصحيح أنهم أمة مختلفة، وهم أصولهم من عبدة يعني النجوم، وهم كانوا قبل إبراهيم عليه السلام، وهم الذين دعاهم إبراهيم يعني إلى عبادة الله، ومنهم من أشهرهم نمرود الذي يعني جمع النار لإبراهيم عليه السلام لإرادة في أن يحرقه بالنار. إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، هؤلاء كلهم من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن هذا بدل، بدل من المبتلى. إن الذين آمنوا يعني كل هؤلاء، ما هي القاعدة الحساب عند الله؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل هذه يعني الملل، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ولا يمكن أن يكون مؤمنا بالله ويعمل صالح إلا باتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلا هذا الرسول الخاتم الذي أرسله الله إلى الأمم كلها. لا يجوز أن يبقى أحد من أمة على دين بعد بعثة النبي هذا إلا أن يتبعه، فإن الله تبارك وتعالى فرض على العالم كله أن يتبعه، فلأخذ الميثاق والعهد على كل نبي أرسله أنه إن بعث محمد وهو حي أن يتبعه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فهذا عهد الله على كل نبي أرسله الله. ورسولنا قال: والله يعني لا يسمع به يهود ولا نصر ولا يؤمن به إلا كان من النار. وقال: والذي نفس محمد لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. قال هذا لعمر لما وجده يقرأ ورقة من التوراة، فقال له يعني بهذا وإنا نظر وأنا بين أظهركم، والله لو أن موسى حيا، لو موسى حي الآن لما وسعه إلا أن يتبعه. فكل رسول الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمد إلى العالمين وإلى كل يعني كل من اليهود ومن النصارى، وأخبرهم بأنه خلاص إذا خرج النبي وديت يجب على الخلاص أن يتركوا ما في أيديهم وأن يتبعوا هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله إن الذين آمنوا، وهذا يطلق على الذين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين آمنوا هذا يعني علم عليه، والذين هادوا والصابئون والنصارى كل هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. ثم الله قرن الهند الإيمان والعمل الصالح مع بعض، وذلك أنه لا نجاء إلا بهذا. قال فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم أجر عملهم الذي عملوه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا يحزنون فيما خلفوا، هذا تأمين من الله تبارك وتعالى لهم فيما يستقبلونه وفيما يخلفونه. خلاص هم في أمن الله تبارك وتعالى، ففيما يستقبل مصيرهم إلى جنة الله ورضوانه، وفيما يخلفونه والله يتكفل سبحانه وتعالى ما يخلفونه، فيكفر عنهم سيئاتهم ويصلح الله تبارك وتعالى يعني الأمور التي خلفوها خلفهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه قاعدة يعني الحساب عند الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإيمان بالله ورسله وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم يقتلون كزكريا ويحيى والتعبير به دون قتل حكاية للحال الماضية الفاصلة وحسبوا ظنوا أي ظنوا أن لا تكون بالرق فأن مخففة والله فهي ناشدة أي تقع فتنة عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم فعبوا عن الحق فلم يبصروه وصموا عن اجتماعه ثم تاب الله عليه لما كانوا لما كانوا ثم عموا وصموا ثانيا كثير منهم بدلا من الضمير والله بصير بما يعملون هي جازيهم. نعم. يعني هنا يخبر الله تبارك وتعالى بأن تكذيب اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أمر مبتدع من حالهم، هذه سنتهم، هذه طريقة آبائهم على طول. قال جل وعلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ومعنى أخذ ميثاق معنى أخذ الله تبارك وتعالى عهده المؤكد على الإيمان و تصديق والعمل يعني على الإيمان والعمل وتصديق كل رسول رسله الله تبارك وتعالى ونبي رسله الله فيه. وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك النبي خلفه نبي، فالله جعل النبوة في بني إسرائيل متصلة وكلها من بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب. وأخذ الله عهدهم على الميثاق من أول هذه العهود ما عهد به يعني يعقوب بنيه عند موته، ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فهذه مواثيق أخذه الله تبارك وتعالى عليها وكان يجريها على ألسنة رسله. قال لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، يعني جعل الله تبارك وتعالى رسل منهم يعني رسول يعقوب رسولا يعني فيهم. قال جل وعلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلون، يعني كل ما يجي رسول بأمر يأمرهم فيه أمر لا تهوى هو أنفسهم فريق من هؤلاء الرسل يكذبوه وفريق يذبحوه، فكانت سنتهم مع الرسل التكذيب والقتل. فمن أشهر من يعني كذبوه وسعوا في قتله عيسى بن مريم عليه السلام، هذا آخر رسول أرسله الله فيه وهم بني إسرائيل، وجاء كذبوه أولا قالوا كذاب وقالوا افتري وقالوا فيه المقالات العظيمة وسعوا في قتله بكل سبيل حتى أنجاه الله، هذا آخر رسول. وقبله زكريا قتلوه ويحيى قتلوه، والباقين الرسل الباقين منهم كذلك رسل كثيرون أنبياء كثيرون قتلوهم وأنبياء كثيرون كذبوه. فهذا سنتهم، هذه سنتهم وطريقتهم مع الرسل الذين أرسلهم الله إليهم منهم، فهم منهم من بني إسرائيل، لكن هذا ذأبه، يعني هذا ذأبه هذا الشعب، أن كثيرا منهم هذه سنتهم في رسلهم الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم منهم. قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا أي من هؤلاء الرسل كذبوا وفريقا منهم قتلوا. وحسبوا أن لا تكون فتنة، يعني حسبوا ظنوا أن لا تكون فتنة بعد هذا، بعد تكذيب الرسل وبعد قتلهم، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعاموا وصموا، عاموا عن الحق وصموا عن سماعه، لا ينظرون ولا يسمعون الحق. ثم تاب الله عليهم من بعد هذا، لكنهم عادوا كذلك إلى الكفر والعناد. ثم تاب الله عليهم ثم عاموا وصموا كثير منهم، يعني انظر يعني علاج الله سبحانه وتعالى لهم ودعوتهم ومغفرته لهم، ومع ذلك يقع منهم المرة تلو المرة هذا الكفر والعناد. ثم تاب الله عليهم يعني عفى عن ذنوبهم السابقة من هذا الكفر بالرسل وقتل الرسل، ثم تاب الله عليهم ثم عاموا وصموا، قال كثير منهم، كثير هذا بدل من الضمير اللي هو عمو الجمع، يعني كثير منهم عمى وصم. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون، يعني الإخبار بأن الله تبارك وتعالى بصير عليم سبحانه وتعالى، علم بالذي يعملونه ومصر له وراء له سبحانه وتعالى، وفي هذا يعني تهديد واحد، وكأن هذا فيه تسلية للرسول وتعليم يعني شأن هؤلاء اليهود أن هذا دأبهم وهذا طريقتهم مع أنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من بني إسرائيل، هذا من بني إسماعيل، وهم أهل حسد وأهل غطرسة وأهل كبر، فيعني توقع منهم من هؤلاء الذرية مثل ما كان من الآباء، فنفس الأمر، هم على يعني على منوال وطينة يعني آبائهم الذين سبقوا. نعم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، سبق مثله، وقال لهم المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فاني عبدك ولست بإله، انه من يشرك بالله من عبادتي غيره فقد حرم الله عليه الجنه منعه ان يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من زائدة أنصار. وما للظالمين من هذه زائدة، يعني سميها وزائدة لكن ما في القرآن زيادة. نعم. من زائدة أنصار يمنعونهم من عذاب الله. فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، أي ثالث آلهة، ثالثة أي أحدها، والآخرات عيسى وأمه، وهم فرقة من النصارى، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون من التكليف ويوحدوا ليمسن الذين كفروا اي ثبتوا على الكفر منهم عذاب اليم مؤلم وهو النار افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه مما قالوا استفهام توبيخ والله غفور لمن كان رحيم به. سبحانه. الكلام السابق في شأن بني إسرائيل من اليهود هذا عنادهم، قتلهم الأنبياء، سنتهم الأنبياء، يا قتل يا تكذيب. هذا هنا هذه طائفة أخرى لهم أتباع عيسى. انظر هؤلاء اليهود يعني عادوا الأنبياء على هذا النحو، قتلوا وكذبوا، وهؤلاء غلوا في النبي يعني في نبيهم حتى جعلوه هو الله وابن الله. فخرج جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هؤلاء أيضا يعني امتداد لهؤلاء لبني إسرائيل، فإن عيسى عليه السلام إنما هو يعني بني إسرائيل ودعا بني إسرائيل، كانت دعوته لبني إسرائيل كما قال جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومشرا برسول يأتي معه اسمه أحمد، فهو رسول إلى بني إسرائيل. ولكن آمن به بعد ذلك واتبع دعوته كثير من الشعوب الأخرى غير بني إسرائيل. لكن هؤلاء الذين آمنوا منهم بعيسى عليه السلام غلوا فيه، وغلوا فيه غلو أنهم أخرجوه من كونه عبد رسول الله تبارك وتعالى فقال هو الله، فحكم الله تبارك وتعالى بكفره. يعني نأتي لبني إسرائيل نجد أنهم بين طرفين نقيض، طرف هذا الجافي المعادي للأنبياء قتلا وتكذيبا، وطرف هذا الغالي الذي رفع يعني النبي والرسول إلى أنه جعله الله سبحانه وتعالى. فهذا كده هؤلاء يعني المفرطون وهؤلاء المفرطون، وهذا الإفراط والتفريط، إفراط وتفريط كفر وعناد. فقال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسيح دعا بني إسرائيل وقال لهم اعبدوا الله ربي أنا، ومعنى أنه ربه، ما قال أبي وإنما قال ربي وربك، فإنه عبد مربوب لله تبارك وتعالى. وهذه دعوة عيسى عليه السلام لبني إسرائيل أن الله تبارك وتعالى إنما هو ربه وربه. ثم قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من أشرك بالله شيئا حرم الله عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، معنى حرم الله عليه الجنة يعني منعه منها، لا يمكن أن يدخل الجنة مهما ادعى يعني من الإيمان وادعى من العمل الصالح وغلى فيما غلى، لا يمكن أن يدخله الله الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. والظالمون هنا مشركون، لأن الظلم، لأن الشرك هو الظلم العظيم. وما للظالمين يعني أنفسهم بالشرك من أنصار ينصرونهم من الله، ما أحد ينصرهم من الله تبارك وتعالى. وما للظالمين من أنصار. ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وذلك أن النصارى اختلفوا في عيسى على مقالات كثيرة تجمعها هاتين المقالتين. جماعة قالوا هو الله، هو الله بذاته نزل وهو فيه. وجماعة قالوا إن الله ثالث ثلاث، يعني الله ثالث ثلاثة، سموا الأب والابن وروح القدس. هنا المفسر الجلال نقل عقيدتهم خطأ في أنه قال إن عيسى وأمه والله، لا، الأم ما يجعلوها يعني أحد الثلاثة، وإنما روح القدس يسموه روح القدس، ويبدو أنهم يعني يعنوا فيما ديث جبريل عليه السلام، فيقول الأب والابن وروح القدس إله واحد، فدول ثلاثة بالأقانيم ولكنهم واحد بالذات. أما الأم فعندهم أن الأم هذه يعني هي أم الإله وهي تعبد، فيصومون لها ويدعونها، يعني عندهم إله لأنها أم الإله عندهم، لكنها ليست هي داخلة في اعتقادهم يعني الإجرامي هذا في أن الله ثالث ثلاثة إن مريم يعني واحدة من هذه، لا، وإنما هي مريم عندهم أم الإله، وأما الإله عندهم الذين يقولون أنه ثالث ثلاثة يقولون الأب اللي هو الله والابن اللي هو عيسى وروح القدس، وأن هؤلاء الثلاثة إله واحد يعني واحد. طبعا هذا يعني أمر هم أصلا يعني لا يعقلونه، ويقول هذا خلاص ينبغي أن تؤمن، هو خلاف العقل، كيف يكون الثلاثة واحدا؟ يقول هو أمر خلاف العقل لكن يجب الإيمان به على هذا النحو. فالله تبارك وتعالى أكفر هؤلاء كذلك، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني واحد من هذه أقنوم من هذه الأقانيم الثلاثة اللي هي مع الابن ومع روح القدس. قال جل وعلا وما من إله إلا إله واحد، ما من إله يستحق أن يكون إله إلا إله واحد، لأنه لو كان له شريك يصير تفسد الأمور، لا يمكن أن يعني يقوم العالم على إلهين قط، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لا يمكن أن يكون هذا. إذا تعارضت يعني إرادة هذا الإله وإرادة هذا الإله، من تنفذ؟ إرادة من تنفذ؟ فلا يمكن أن يكون الإله إلا إلها واحدا، لا بد إله واحد يخضع له كل ما في هذا الكون، هو خالقه، والله هو سبحانه وتعالى إله واحد، ليس له أحد ينازعه، هذا لا ابن ينازعه ولا يكون معه ولا زوجة، لأنه سبحانه وتعالى متفرد سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا وما من إله إلا إله واحد، لا يمكن أن يكون إلا إله واحد فقط، هو المعبود في كل الوجود، وما من إله إلا إله واحد. ثم قال جل وعلا وإن لم ينتهوا عما يقولون، يعني إن لم ينتهوا عما يقولون من هذه المقالة في الكفر ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهذا وعيد من الله تبارك وتعالى بأن يمسهم الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم في الدنيا، وطبعا ما ينتظرهم من العقوبة يعني في الأخرى، وهي الخلود في النار عياذا بالله. فالشاهد أن سياق الآيات يبين ضلال من ضل من بني إسرائيل جفاء وكفرا وعنادا ومعاداة للرسل، وكذلك ضلالا بمبالغتهم في هذا الرسول يعني الذي خاتم رسل بني إسرائيل وهو عيسى، في أن رفعوه فجعلوه هو الله أو جعلوه ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم. ثم قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أفلا يؤمنون بالله ويستغفرون، مما قال استفهام توبيخ، والله غفور لمن كان رحيم به. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق أي مضى من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعم، وإلا لما قال. وأمه صديقة مبالغة في الصدق، كان يأكلان الطعام كغيرهما من الحيوانات، ومن كان كذلك لا يكون إلها بتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط. انظر متعجبا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتها، ثم انظر أنى أي كيف يؤفكون، يصرفون عن الحق مع قيام الضحى. قل أتعبدون من دون الله أي كيف ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم والاستفهام للإنكار. نعم. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بعد بيان كفر هؤلاء، الكفر هذا الكفر الشنيع لمقالتهم بأن المسيح عيسى بن مريم هو الله أو أنه ثالث ثلاث، لكن مع هذا قال جل وعلا يعني داعيا لهم إلى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ أفلا هل تابوا من هذه المقالات الشنيعة في الكفر؟ وهذا يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فإن أناس يقولون هذه المقالة ويكذبون على الله هذا الكذب ويفترون على الله هذا الافتراء، يعني ما وصد وقفل الطريق عليهم طريق الهداية عقوبة لهم إلى النهاية، ولكن مع ذلك فتح الله تبارك وتعالى لهم طريق يعني الهدى وطريق الرحمة. قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، ويدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وسعة إحسانه سبحانه وتعالى وقبول يعني توبة التائب مهما سلف من إجرام، كقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى لكل المجرمين وكل الكافرين وكل الذين قالوا في الله ما قالوا وفعلوا ما فعلوا من صنوف الكفر والإجرام، أن يرجعوا عن هذا ويتوب الله تبارك وتعالى وأن الله يقبلهم سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. ممكن أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم ويسامحهم في كل هذه المقالات والكفر الشنيع الذي فعلوا، والله غفور رحيم. ثم بين لهم الله سبحانه وتعالى هذا البيان: شلون تتخذ المسيح إله؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني شأنه إنما هو رسول، وحاله أنه بشر رسول أرسل، وليس هو الرسول الوحيد في العالم الذي طلق العالم، ليه؟ قد سبقه رسل كثير، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبله الرسل، في رسل كثيرين قبله كانوا موجودين، موسى وأنبياء بني إسرائيل كثيرين ونوح وهود وصالح، فشأنه شأن هؤلاء الرسل ولا يتعدى شأنه شأنهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه التي تعبدونها من دون الله صديق، يعني أنها مؤمنة صديقة، الصديق هو كثير الصدق، يعني أنها صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى، ما أتاها من الله تبارك وتعالى الموحي صدقت وآمنت به من أول ما بشرت بعيسى وجاء الملك وقال لها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وأخبرها أنه سيولد منها ولد وكذا، صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى واتبعت هذه الكلمات، فهي كثيرة الصدق، صدقة مؤمنة مصدقة، وليست نبية ولا رسولة ولا إلها كما يعني جعلوها إياها، قالوا هذه أم الإله وعبدوها، وأمه صديقة. ثم قال جل وعلا: كان لو عيسى وأمه يأكلان الطعام، ومعنى أنهم يأكلان الطعام هذا دليل على بشريتهم وعلى أن هذا الذي يأكل الطعام فقير محتاج، فالجوع الذي يلجئ إلى الطعام يدل على فقر هذا الإنسان، ثم إن هذا الطعام الذي يأكله يعني الإنسان ويأكله يعني سائر الحيوانات له أثره بعد ذلك في الهضم وإخراج البول وإخراج الغائط، هذه أمور كلها يعني تحصل لها لهذا آكل الطعام من النجاسات، تنازع عنها الإله، كيف يكون إله معبود وتكون هذه حاله؟ فالذي يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إله، كيف يكون إله؟ لابد أن يكون الإله قائم بنفسه مستغنيا عن أن يأكل ويطعم ويشرب، كان يأكل الطعام. قال جل وعلا: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكم. هذا تعجيب، تعجب الله تبارك وتعالى من حال هؤلاء الضالين يعني الكافرين: انظر كيف نبين لهم الآيات بهذا البيان والإيضاح، إن عيسى هذا شأنه، أمه هذا شأنها، كيف يكون من يأكل الطعام ويكون هذا، كيف يكون إله؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. انظر الاعتبار أن يؤفكون، أن كيف، والإفك الخبث يعني يقلبون على رؤوسه، والذي يكون مقلوب على رأسه وعقله منكوس ما يفهم، عارفين ما يفهم ما يخلون. ثم انظر أن يؤفكون. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا البيان الإلهي لحال هؤلاء يعني أتم البيان، لا بيان يعني أعظم من هذا، ولكن يعني هؤلاء الضالين والمجرمين في ضلالهم وإجرامهم. نعم. قال تعالى قل أتعبدون من دون الله، ثم قال جل وعلا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضر. سؤال يراد به التوبيخ، تعبد من دون الله، تترك الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يعني الذي أمره في يعني سعره في كل خلقه سبحانه وتعالى. قل أتعبدون من دون الله غير الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضر، ما يملك لك أي نفع ولا ضر، نفع بالإيمان بالهداية بالتوفيق، نفع بالرزق بأي شيء، ولا يملك ضرا كذلك، يعني لا يملك أن يضرك بشيء. فعيسى وأمه لا يملكون لأحد نفع ولا ضر، بل لا يملكون لأنفسهم أصلا نفع ولا ضر، وكل مخلوق لا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا بأمر إلهه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى. كيف تعبد هذا؟ يعني كيف يتأتى منك عبادة من لا يستطيع أن ينفعك بشيء ولا يستطيع أن يضرك بشيء، وإنما الأمر كله هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضر والله هو السميع العليم. الله الذي يستحق العبادة هو السميع لكل خلقه العليم بشؤون كل خلق، وأما غيره أنت تعبده أصلا لا يسمعك، يعني بعيد عنك لا يسمعك ولا يعلم بك. عيسى وين يسمع يعني من يدعوه؟ وين يعلم من يدعوه؟ وأمه وين تسمع من تدعوه؟ ولو سمعت هذا وكانت حية موجودة وسمع عيسى هذا ما يملك لك شيء. فكل من عبد إلها من أضل منه ومن أضل الضلال أن يدعوه وهو بعيد عنه خائف عنه لا يسمع، كما قال جل وعلا من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. فالله يوبخهم ويقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، شلون تعبد هذا؟ الله هو السميع العليم، الله هو السميع بكل خلقه، إذا هو الذي يستحق من يسمع شكاته في أي مكان تكون، ومن يبصره في أي مكان تكون، ومن يقدر على نفعك وضرك، هذا الذي يدعى، يعني هذا الذي يستحق أن تدعوه. أما ما لا يسمعه ولا يدري عنك ولا يملك لك نفع ولا ضر، شلون تعبده؟ هذا ضلال، بيان ضلال عبارة الكافر والمشرك. نعم. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب. إن شاء الله نقف عند هذه الآية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.